استعاذت بليل من كل شيطان ومخملة باسم رحيم الرحمن رب العالم الخالق ذي الاكوان وصلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي الملائكة اشرف فقد استمتعنا جميعا بهذه الليلة القرآنية وما وقفت لأتحدث او القي موعظة لان القراء كثيرون وبارك الله فيهم وكل واحد منهم يريد ان يدلي بدلوه وان يسجل واجبه في حق تكريم اخ عزيز علينا هو المرحوم باذن الله سعيد عنه. فوقفت كما قلت لن اتحدث في موعد. وانما الوقفة ستكون تحليلا لشخصية الشيخ سعيد من المنطوق الاسلامي وما يطابقها من الواقع الذي نعيشه. تاني وصلى على رسول الله. انا مش هقول مواعظ بيني. انا احلل شخصية الشيخ سعيد من المنطوق الاسلامي ومن المطابق للحياة مسلما قارئا للقرآن محافظا على جلال القرآن محافظا على أمانة القرآن كان يقرأ القرآن بأمان لا يجب مني يعني فتح نفسك الرضا بالخليفة فكان يرضى كما لا تقرب الحياة ونحن المستمعين إن الدار الآخرة لكي الحيوان المركب والحيوان الحياة دائما باقية اللي ملقاش وعاد الله عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدنا نعم. تعريف فضل سيدي فضل. نعم سيدنا تعريف. ولكن في النهاية لا بد ان نتسرع بالصبر. والذين اذا اصابتهم مصيبة وكلنا والصديقين والشهداء